احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وان يقيمها على طريقه وان يهدي كبارها وصغارها وذكرها وانثاها، ان ربي على ما يشاء قدير. وبعد، الكل يشكو من ثقل مساله تربيه الصغير والصغيره، ومساله التربيه تاخذ من الناس مجهودا كبيرا للذين يريدون ان ينبتوا ابناءهم نشأ صالحا ونباتا يعني قويا قائما على دعائم التقوى والاستقامة. وكتاب الله عز وجل أراحنا في هذه المسألة، ويعني أوجد لنا مساحة كبيرة جدا في مسألة التربية وتزكية النفس وكيفية تربية النشء في قصص القرآن وأمثاله. لو عرجنا، لأن وقت الحلقة يصير ضيقا أو صغيرا إذا يعني أفسحنا المجال لتفصيل الموضوع، ولكن أقول ننظر نظرة في أساليب التربية في القرآن الكريم للكبار والصغار. نحن أيضا نحتاج إلى تربية، لأن التربية هي التزكية، والتزكية ربع المهمة المحمدية. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا قضية التزكية وقضية التربية قضية مهمة يذكرها القرآن دائما بأساليب شتى. لو نظرنا إلى قصص زي قصص سورة الكهف، تجد قصة أصحاب الكهف، تجد قصة الصاحبين، تجد قصة موسى والخضر، تجد قصة ذو القرنين. هذه قصص أربعة، كل قصة فيهم يعني تنحو يعني نحو منحى شتى مختلف عن الآخر. يعني إذا رأينا مثلا يعني قصة أصحاب الكهف وقصة الصاحبين بتوع الجنة، تجد أو بتاع الجنة تجد أن أو صاحب الجنتين، تجد أن قصة الصاحبين وقصة الكهف هي قصة الصراع بين الحق والباطل. لما تروح لقصة سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام، تجد أنه تعامل ما بين أطراف الخير مع بعضها. لما تروح على قصة ذي القرنين، تجد ده اللي هو الايه القوة العادلة عندما تعتدل بمنهج الله عز وجل، لما يكون إنسان قوي وذو سلطان ولكنه مرتبط بأحكام الله عز وجل، وإنسان يخاف رب العباد ولم تضغيه القوة التي أطغت غيره من صاحب الجنتين الذي قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ولم تضغيه القوة أيضا في قضية هذا الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة عند قضية الخضر، ولم تضغيه قوة الذين كانوا يحكمون هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الكهف وقالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. إذن قضية الصراع بين الحق والباطل قضية يجب أن نربي الأولاد عليها. لماذا؟ دائما الحق يبدأ ضعيفا، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم سنوات طوال، وده كانت المحضن الطبيعي الذي غذيت فيه قلوب الصحابة بالتربية الفاضلة. ما يعني شغل الرسول باله ولا من معه بكفر أبي لهب ولا بشرك أبي جهل ولا بفسق وفجور أمية بن خلف، وإنما جاء بهذه الطائفة المؤمنة التي كان عمر رضي الله عنه رقم 40 فيها، يعني سبق عمر إلى الإسلام، سبق عمر إلى الإسلام 39 رجلا وامرأة، كانوا رقم 40 سبحان الله. فالأربعين هؤلاء إلى أن اكتملوا 83 كان كلهم في دار الأرقم عبارة عن محضن إيماني لتقوية جهاز المناعة. وده المسلك الذي لا ينتبه إليه أمثالنا من الآباء والأمهات والمعلمين والمربين والدعاة. يعني نظن اننا يجب ان نحارب الفيروسات والميكروبات، وهذه ليست مهمتنا كما نقول. يعني ليست مهمتك ان تحارب العولمة التي تجور على يعني ابداع ولدك او على قيمه او على مبادئه، وانما انت ان نثرت وضيعت مجهودك في الحرب على هذه النقائص وهذه الجراثيم من الانحراف يضيع عمرك كله ولا تستفيد شيء. لكن انا الذي في امكاني وفي امكانك نحن ناتي باطفالنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا ونضعهم في محضن طبيعي زي محضن دار الارقم. كيف؟ اولا انت عندما تنظر الى الـ الـ الـ الساحة تجد ان الفتية اولا هم شباب، فتية امنوا بربهم، ليسوا شيوخا كبارا في السن، وليسوا من العجائز الذين يعني اكل الزمان عليهم وشرب، لا، دول فتية امنوا بربهم وقال ربنا ممتنا وزدناهم هدى وبعدين وربطنا على قلوبهم. الله. فاذا هم خدوا مسلك يكابد ام الكريم، ام سيدنا موسى، وكان يقال ان اسمها هكذا، قال ربنا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اذا الانسان اللي ربنا يربط على قلبه يرى الاحداث امامه انما هي بيد الله سبحانه، فلا يتصاغر امام عظيم ولا يتضعضع امام غني ولا تهزه الاحداث ولا ينحني لها ابدا. المؤمن كخامة الزرع. يعني ايه خامة الزرع؟ زي عود الايه القمح او عود الشعير، تأتي الرياح فتفي او تميد هكذا، ثم اذا مرت الاعاصير والرياح عادت مرة اخرى. اما الكافر والفاسق والمدعم زي شجرة الارض قوية او فيما تبدو، تأتي الرياح فلا تميل معها فتقتلعها او تكسرها. المؤمن لا يقع، واذا وقع وجد متكئا، وهي رحمة الله سبحانه وتعالى. تخيل، المؤمن لا يقع ابدا، انما المتكئ الدائم بتاعه رحمة الله. هؤلاء الفتية امنوا بربهم وقال ربنا وزدناهم هدى وبعدين وربطنا على قلوبهم. فاذا هم عملوا ما في ايديهم من الايمان، فرب العباد سبحانه وتعالى زادهم هدى وربط على قلوبهم. فلما يربط على قلب العبد خلاص. سيدنا خالد الله يرضى عنه ابن الوليد وهو ينازع في بيته على سريره قال والله ما هناك جزء في جسدي الا وفيه طعنة بسيف او ضربة برمح. سبحان الله، يعني جسد كله مليان من الندب التي تركتها اثار السيوف والرماح. دخل 100 معركة في الجاهلية والاسلام، هذا الانسان العظيم دخل كل هذه المعارك وقاتل من قبل الاسلام وبعد الاسلام، واطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، وبعد هذا كله سبحان الله يموت على سريره يقول ما هناك من في جسدي والله فيه 100 ضربة بسيف او طعنة برمح، وها انا ذا اموت على سريري موت البعير فلا نامت اعين الجبناء. ليه؟ يعني فطعم الموت في شيء عظيم او حقير كطعم الموت في شيء عظيم. الموت واحد بس ايه الانسان يعني فثب بالله واثبت ماجد يرى الطعن في الهيجة جنر الشهد في الفم. يعني يرى ان طعم الاستشهاد في سبيل الله والدفاع عن الاوطان وطرد الاعداء منها، يرى ان هذا لون من الوان الشهد او العسل المصفى. هكذا الانسان عندما تذوق طعم المجد فتاهون امامه، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام، ويقول شوقي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لا تحسبن المجد زقا وقينة، وانما المجد يعني ال ال ال ال ال هو هو هو الطعن والفتكة البكر. الانسان لما يدخل في معمعة الاحداث ومعمعة الابتلاءات ومعمعة هجوم الابتلاءات عليه هو يستهين بها. لماذا؟ لانه طالما امن الله يزيد هدى، زي ما عمل مع فتية اهل الكهف اللي زكوا وربوا فين؟ في داخل الكهف. فأووووا الى الكهف. الكهف هذا ليس فيه سعة، ليس فيه ضياء او نور او كهرباء او شمس تدخل، لا، الكهف ظلمة، والكهف سبحان الله ظلام دامس سبحان الله وضيق. فقالوا فأولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الله، يبقى اذا نشر الرحمة لا علاقة لا بقصور ولا باتساع، وانما ليست في سعة القصور وانما سعة الصدور. القلوب لما تتسع للإيمان يرى الإنسان الحقائق، يرى الإنسان الحقائق. أنا لما يكون في جيبي 10 دراهم أو 10 جنيهات وأنفق منها 5 بالحساب النظري أصبح عندي 5 فقط، بالحساب البصائري وبحساب اللي ربط الله على قلوبهم، 5 عند الله بكام؟ 50. يبقى 5 اللي أنفقتها 50 وباقي 5، يبقى انا بعد ما انفقت اصبح في جيبي بركة 55، مش بركة 5 فقط. لا، خلي بالك معي، اصحى شوي. يعني انا الان معي 10، جاء محتاج وطلب مني شيء، او ذهبت الى قريب واعطيته 5 منها، بالحسابات اللي على الآلة الحاسبة والحساب النظري والعملي وكده، 10 اصبحت 5، فبقي في جيبي ايه؟ 5. هذه 5 يراها البخيل، ويراها المقتر، ويراها الذي لا يرى الآخرة، ويراها صاحب الفكر الضيق، ويراها صاحب القلب الذي لم يربط عليه. لكن صاحب القلب اللي ربط عليه، وصاحب القلب اللي زاده رب العباد هدى كما زاد أهل الكهف، سبحان الله العظيم، رب العباد عز وجل أخذ منه 5. إن الله لا يأخذ صدقة العبد منكم بيمينه وكلتا يديه يمين، فيربيها له، يربيها يعني ينميها ويثمرها، كما يربي احدكم فلوه، زي ما يكون عندك فصيل صغير من الجمال او من البعران، سبحان الله، ويكبر ويكبر ويكبر لغايه ما يبقى جمل له ايه؟ له كيانه، سبحان الله. فالعبد المؤمن لما ينفق 5 يقول هي 5، ولكن هي عند الله ايه؟ 50، لان الحسن عنده بايه؟ 10 امثالها. والى سبحان الله، لا، خلينا في 10، 5 اصبحت 50، وانا احتفظ ب5 اصبحت 55. فمن الذي كسب؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ولذلك لما تمر انت على الصناديق اللي فيها الجمعيات المعتمده في الدوله او في المكان التي تضمن، وتاخذ ولدك الصغير ابو 5 سنوات ويضع 2 أو 2 جنيه من مصروفه فيه، قول له خلي بالك، انت لم تضع 2، لا، ده انت ضعت 2، لكن صار عند الله 20. فشوف ال20 دي تثمر الى 700 ضعف، فتنمي عنده مسألة العطاء، ومسألة الايه؟ ان يعطي، ومسألة ان يمد يده. فرب العباد من كرمه وفضله انه ربط على قلوب اهل الكهف وزادهم هدى لانهم امنوا. فلما امنوا وبعدين استيقظوا بعد 309 سنة، كان لهم منهج في التربية عجيب. ايه؟ ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف. وعند يتلطف دي نتوقف، لان دي الفاء دي نصف القران. هنتوقف ان شاء الله عشان اكون متلطفا معكم، وتعودوا الي بعد الفاصل ان شاء الله نشوف قضيه وليتلطف في امر الدعوه ماذا تساوي. اهلا بكم. ان في ذلك لآيات فكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. وقفنا عند كلمه اهل الكهف وفتيه الكهف وليتلطف، التلطف في الدعوه. الاصلاح يحتاج الى تلطف، لكن الذين يامرون الناس بعنف وينهون الناس بعنف دعوتهم هذه لا تجد مستمعا ولا منصتا ولا منتصحا. انا لا احب من ينصحني ان ينصحني بعنف، لا، انا احب ان ينصحني ايه؟ برفق. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني اذا لا يستطيع تلميذ في الجامعة ان ينهر بنتا من زميلاته ان تنتقل من هذا المكان لان بجوارها طالب او زميل. هذه ليست مهمتك، هذه مهمة الاستاذ، هذه مهمة الاستاذ، سبحان الله. اذا نعطي بس الايه؟ الناصح من هو واين ينصح وكيف ينصح. فاذا نصح ينصح برفق وليتلطف. طيب، اساليب التربيه في القران متعدده. لما تروح على صاحب الجنتين، 2 اصدقاء، تمام، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر. انظر إلى الصورة العجيبة من هذه النعم. وكان له ثمر، خلاص يعني الجنتين بدأوا يطرحوا ويثمروا. ماذا قال هذا الإنسان؟ يقول لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يا الله. ويقول ربنا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. هذا إنسان لم يتربى، إنما إنسان أضغطه المادة، مع أن المؤمن يأخذ ثلاث عناصر مهمة: قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. ثلاثة اكتبها: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. عندك شيء على قدر دخلك وتعيش في هذا المستوى وتحمد الله وتنام وليس عليك ديون، جميل. لكن المسلمين يعملوا ايه؟ يروح دخله 10 يروح يقترض 100، يبقى عليه 90، يبتدي يسدد، يبتدي الارباح تتزايد، يبتدي ما لا يستطيع ان يسدد، ياتيه سبحان الله ويحجزه عليه ويدخل في قضايا وتضارته الوسائل الرسميه في ان لما لا يسدد، ويصير مهموم بالليل والنهار ويكون عصبي في بيته، يصلي الصلاه كلها يعني سبحان الله وساوس، بالليل هم وبالنهار ذل. لماذا؟ لانه حمل نفسه ما لا يطيق. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. لأن أنا أشكر إيه ولا إيه ولا إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سبحان الله. قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. لأن لما الرجل كثر عنده كثرت عنده النعم، الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبعدين الطغيان الغنى عمل في إيه؟ دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الله، إذا كانوا يدرسوا لأولادنا في المدارس، للأسف الله أعلم هل هذا التدريس قائم ولا لا. الغرب يقول في الكيمياء: المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. لا، نقول له: لا، أنت البعيد، لن تفاهم ولا أنت كيميائي ولا أنت علمي ولا أنت تنفع. المادة تفنى ويخلقها الله من عدم، يعني كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، سبحان الله، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الكل فان. وبعدين: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فكنا في عالم العدم، والعالم كله كان في عالم العدم وأوجده رب العباد. إذن هذه كارثة كبرى، أن يدرس لأبنائنا مثل هذا الفكر السقيم وهذا الفكر المعتل، وهذا ليس فكرا، الإلحاد والكفر مرض. لا نقول المفكر الملحد فلان، لا، هذا المفكر المريض، هو غير مفكر. لما يقول واحد ملحد ينكر وجود الله، هذا ليس مفكرا، هذا مريض يجب أن يعالج، ووجب علينا أن نعالجه بالأفكار السليمة السوية. أما أن نتركه نهب لشياطين الإنس والجن، هذه كارثة. الصاحب أو الرجل التقي لما هو الكافر قال له: أنا أكثر منك كمالا وأعز نفرا، وبعدين أعلن كفره وإنكاره للآخرة، وقال حتى لو كان في آخرة أنا هجد عند الله أفضل من حالي هذا. المؤمن أمامه ثلاث احتمالات: إما أن يعتزل صاحبه ويقول: يا عم أنا ماليش دعوة، خليه يفكر زي ما يفكر، وأنا إيه اللي دخلني في النقاش، والشيخ قال إن مفيش داعي للجدال. إما أن أعتزله، أو أن أقهره بالقوة، أو أستعمل معه الإيه؟ الحوار والإقناع. ماذا اختار الرجل الصالح؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فإذا لغة الحوار قائمة، لغة الحوار لغة جميلة. قام هذا بأن يحاور ويقول كذا، فقام المؤمن بالحوار معه، لم يعتزل، لأن الاعتزال دي سلبية، ولم يقاوم بالقوة، لأن القوة دي ملك للدولة، الدولة هي ولي الأمر، هو اللي يملك أن إيه؟ أن يقاوم بالقوة بالتعزير وبالعقاب المعين وفق القانون. لكن الإنسان العادي شعار المسألة: قال له صاحبه وهو يحاوره، يبقى في حواره، هو ده في حوار. يبقى إذن الحوار له شروط. أنت تتحاور مع زوجتك في أمر بمناسبة أجازة الصيف، يوم فلان تقول له: والله أنا عايز أروح في المكان الفلاني احنا والاولاد. يقول لها والله الامكانيات الماديه لا تسمح. طب ممكن نوفر كذا ونعمل كذا وتدبر المراه. ما شاء الله المراه العربيه المسلمه عالمه اقتصاد وهي لم تدرس شيء في الاقتصاد ما شاء الله. اذا وجد هذا المنفذ قد سد تبتدي يطلع بعله ثانيه. لكن في خطر في السفر الطائرات والبواخر والبر والبحر. لا اله الا الله. تقول له يا عم الفوبيا بتاع الخوف ده مفيش داعي منه. الاولاد عايزين يغيروا جو. المهم لغه الحوار مسدوده. ليه؟ لان هو نيته الا يحاور ونيته ان يفرض رايه ونيته كما هي الديمقراطيه العربيه في البيوت الديمقراطيه في الحوار والديكتاتوريه في اتخاذ القرار. هو يحاور اتحاور ايه رايك يا فلانه؟ لا والله الكلام جميل. ايه رايك يا ولدي؟ لكن انا ارى كذا وينفذ ما يراه هو. هذه كارثه كبرى. نحن نريد حوارا جادا. هذا الذي يتحاور مع كافر فتح باب الحوار. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ وبعدين يؤكد له حقيقه التوحيد. لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. النتيجه احيط بثمره. صبح الرجل الصباح لقي الجنتين الحديقتين الكبيرتين. ايه اللي حصل فيهم؟ لا ثمر. الاوراق تساقطت اصبحت ايه فروع كاعمده الايه يعني سبحان اعجاز نخل خاويه. اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. هل ينفع سبحان الله الندم عامل زي التلميذ الخيبان اللي طول السنه نايم ولا يذاكر ولا يحضر الدروس ولا المحاضرات وبعدين يرسب ويجلس يبكي في اخر الـ الـ الـ الـ لما تطلع الـ الـ الـ النتيجه وبعدين ابوه يربط عليه للاسف ويقول له زي بعضه يا ابني قضاء وقدر. لا ليس قضاء وقدرا. ولدك هو الذي اساء. انت ليه تحمل القضاء والقدر امرا لتلميذ او اصلا كان نايم اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها. هذا اسلوب من اساليب التربية اللي هو الايه الحوار الجاد والحوار بلطف كما ظهر في اهل الايه في فتية الكهف. تعال انت مع الاسلوب التربوي العجيب مع سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام. سيدنا موسى وسيدنا الخضر امامهم سبحان الله العظيم يعني اذا رأينا الملك الظالم او الملك الظالم في اصحاب الكهف تجد هنا في اهل في مع سيدنا موسى الملك الغاصب الذي ياخذ كل سفينه غاصبه. ده مش ظالم وبس ده عدى المرحله سبحان الله عدى المرحله بان ايه بان هو يعني يغصب اموال الفقراء اموال من لا يجد له ناصرا الا الله رب العالمين. الخضر لانه مدرك عواقب الامور بما علمه ربه يعني قال في نهاية القصة وما فعلته عن أمري. فهو يتكلم عن إيه؟ عن السفينة التي أقلتهما مجانا. إذا بالخضر يقتلع لوحا منها وخاف موسى أن يخرج الماء فيغرقه. فأخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ده شيء عجيب يا أخي أنت كيف تفعل هذا؟ قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. خلاص يا عم معذرته. لما فسر له القضية قال له أصل السفينة دي كانت لمساكين يعملون في البحر. حتى كتب التفسير كانوا 10 إخوة كل أخ فيه عاهة معينة سبحان الله. ففي هناك على مجرى مائي أو قناة معينة أو ممر مائي فيه حاشية ملك أو جنود من جنود ملك معين يغتصب الأموال يأخذ كل سفينة أي سفينة يعني صالحة للاستعمال ويوقعوا عليها المهندسين يعني يشوفوا هل هي سفينة جديدة وصالحة للإبحار. فإذا وجدوها هكذا أخذت وأدخلت داخل إيه أموال الملك. هذا ملك غاصب. كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. من أدب الخضر عليه السلام أنه لم يكن هناك ملك مجرم ملك منحط الأخلاق ملك لا خلاق. لا قال ملك يأخذ كل سفينة غصبة ويعني ارتقى بلسانه أن يصف هذا الملك بصفة سيئة. هكذا المؤمن يترقى. يا عباس يا عم رسول الله أنت الأكبر سنا يعني، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين فيكم الأكبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله. يا الله على التربية، أين تربى هذا؟ في مدرسة النبوة. والآن رسول أكبر مني بس أنا مولود قبله، لا يستطيع أن يقول العباس أنا أكبر من رسول الله، لا أكبر من رسول الله أحد صلى الله عليه وسلم في أي شيء. فمن أدبه ماذا يقول؟ رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. الله أكبر. ولذلك لما دخل أمير المؤمنين على ابن الـ هذا النحوي المشهور ربما سيبويه أو غيره، ولد عنده 10-12 سنة، فكان في يد أمير المؤمنين سواك الذي نستكبه، فقال له يا ولدي ما جمع مسواك؟ سبحان الله، جمع مسواك مساويك، فتبقى كأنها مساوئك. فقال الغلام الذي تربى في مدرسة أبيه الصالحة، قال عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. يا الله، يعني جمع مسواك مش عايز يقول له مساويك، لا يقول له ايه؟ عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. ولد عنده 12 سنة، احنا الولد عنده 22 سنة يمكن ما يعرف يعبر الشارع بمفرده، اللي يمكن يمسك يد أمه أو أبيه، ويفضل طفل ولو عنده 40 سنة. حتى أمه لما تروح تخطب له هي اللي تخطب له، هي اللي بتحدد المقاييس والمفاهيم. يا أم فلان مش أنت اللي تتزوجي الولد هذا الشاب؟ لا لا لا لا، أنا عايزها طويلة وعايزها عين خضراء وعين حمراء، ده أنت اللي تورينا العين الحمراء. سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن احنا في التربية لا نجيد التربية. انظر إلى الخضر لما السفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. هكذا أدب النبوات على مر الزمن. سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت والذي إذا أمرضني، لا يقول، لا ينسب المرض إلى الله، وإذا مرضت أنا فهو يشفين، مع أنه يطعمني ويسقين، خلقني يهدين. سبحان الله. وماذا قالت الجن؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الرشد قال أراد ربه، فعل مبني للمعلوم، وفي الشر نسب الفعل للإيه؟ مبني للمجهول، أشر أريد بمن في الأرض. فنحن نريد أن نتعلم التربية والسلوك في الألفاظ، في التعاملات، في الحوار، في التلطف، في الدعوة. لو أنشأنا أبناءنا وبناتنا على هذه المحاور فإحنا استفدنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن الحديث بقية، كونوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتقون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن أساليب التربية العجيبة والجميلة، والتي يعني وضعها رب العباد عز وجل من داخل القصص وداخل الأمثال التي يضربها للناس، حتى يتعلم الناس كيف يربي الإنسان ولده وكيف يربي ابنته. العجيب أن في مؤثرات وأنت تربي، لا شك في مؤثرات، غير الأسرة، المدرسة، الصحبة، وسائل الإعلام، دور العبادة. فكان من الواجب الكل يتكاتف على منظومة قيم تعلي عند الولد والبنت الأدب والتعامل مع الآخر واحترام الآخرين وتبجيل الآخرين واحترام أهل العلم، احترام المعلم، احترام كبير السن، بر الوالدين، الأدب، أداب الطريق العامة، سبحان الله، السلوكيات مع الآخر، امتصاص غضب الآخر، الحلم، عدم الغضب، عدم التهور، عدم البذاءة، امساك اللسان عن فحش القول. كل هذا وجب أن الكل يتعامل، أسرة، مدرسة، صحبة، إعلام، دور عبادة، كل هذا من الواجب أن يصب هذه المحاور الخمسة أو المنابع الخمسة للتربية. أيضا لما ننظر في كتاب الله عز وجل في التربية، تجد أن تربية القرآن يبدأ بتربية الإنسان حتى علميا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، عشان لما أقرأ يبقى القراءة بسم الله، التدبر في الكون بسم الله، التدبر في الطعام والشراب والعلم وكله سبحان الله بسم الله عز وجل. تربية خلقية أيضا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فشوف إيه الرسول كان يعمل إيه وحاول أعمل زيه، زي ما الصحابة استنوا بهدي رسول الله واهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأدب لما جلس انس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير السن 10 سنوات، امه جابته للرسول يخدمه عنده 10 سنوات، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا انس تطيش في الصحفة. يعني تطيش في الصحفة يعني ياخذ لقمة من هنا ومن هناك ومن هناك. الرسول لم يضربه على يده، احنا العرب ما شاء الله عندنا جينات الضرب، عندنا ادب الضرب، مع انه مش ادب، ليس الضرب وسيلة. لا، ماذا قال له؟ قال: يا غلام سم الله، يبقى دي تربية سلوكية، وكل بيمينك عشان البركة تحصل، وكل مما يليك. 3 محاور بسيطة لكنها مؤثرة، ممكن نفصلها تفصيلا. لكن شو رسول اوجز للابن العاشرة ما يفهمه؟ هي بسم الله دي صعبة؟ لا، سهلة. بسم الله، كل بيمينك، بسيطة، سبحان الله، كل مما يليك، هذا هو الايه، هذا يعني علمه في 3 كلمات اداب الطعام كله. حتى سيدنا ابراهيم في الادب، لما فما لبث ان جاء بعيد الحديث فقربه اليهم. يعني ايه قربه اليهم؟ جعل الطعام في متناول الضيوف، وهذا منتهى الكرم. مش ايه يشحططك ويعمل لك اوبن بوفيه ويطلع بقى الشحطه ده وروح، لا، ده يجيب لك الاكل لغايه عندك. وقربه اليهم، سبحان الله. فهذا الايمان العجيب، او هذه التربية العجيبة من كتاب الله عز وجل، تربية خلقية. ايضا القرآن يربينا تربية اجتماعية: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا، احنا قلنا ان اكرمنا اغنانا، لا، الله يقول اتقاكم، سبحان الله. فاذا دي تربية ايه؟ تربية اجتماعية. ايضا في تربية ايه؟ تربية الذات، التوازن. وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يحصل توازن في الدنيا. حتى القرآن لما ذكر الجنة والنار ذكر الفاظ الجنة كعدد الفاظ النار، وعدد الفاظ الرحمة كعدد الفاظ العذاب. وبعدين من الرحمة ان نسمع كلام مخرجنا يقول، نبدأ في المكالمات ان شاء الله. بسم الله، مكالمات، نعم، تفضلوا. غادة من السودان، السلام عليكم. طيب غادة، الى ان تحضر مرة اخرى. حاضر. طيب حاضر، الى ان تأتي المكالمات. اذا صيغة التوازن في كتاب الله عز وجل، ان يعني جعل الكتاب القرآن مثاني، وجعل الانسان متوازن ما بين عاطفة وجسد، القلب والعقل. ما لم يأتي القرآن ليخاطب العقل فقط، لا، خاطب العقل والقلب. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب المادة فقط، لا، خاطب المادة والروح مع بعض. ليه؟ لأننا مخلوق، وأنت وأنت كلنا مخلوقين من قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل. لذلك تتوازن الايه، تتوازن المسائل. ولذلك لما نجد التربية القرآنية للأمم، أن الله عز وجل لا ينزل عذابه مرة واحدة، لا. لما امر الله سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول يقول ايه، مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ماذا ماذا ماذا يعني هذا الكلام؟ اننا اصبر كاب على الولد والبنت 3 سنوات من ساعة الامر، مش تاني يوم ضرب، لا، 3 سنوات. يعني بتيجي بسبعة، في السابعة من عمره، بعد السابعة من عمره سبحان الله العظيم لما نصل الى ايه، الى العاشرة، فين 3 سنوات؟ نصف عمره اصبر عليه. ليه؟ عايز قدوة، وعايز لين، وعايز عطف، وعايز حضن ابوي وحضن امومي. اجلس جنب ولدك الصغير، ضع كفه بين يديك وربت على كتفه واحتضنه واقترب منه، اللي يقولوا عليه علماء العصر الحديث لغة الجسد. فين لغة الجسد عندنا؟ سبحان الله. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في دار الارقم، فلما قوى جهاز المناعة خرجوا ما شاء الله، لا همهم ابو جهل ولا ابو لهب ولا عقبة ولا غير ذلك. طيب، يبدو ان غادة رجعت مرة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، يبدو الخط. طيب، ان شاء الله ربنا يبقى. طيب حاضر. طيب، ارجع الى الذين يضعون لنا برامج الاطفال في وسائل الاعلام. الولد والبنت لغاية سن 6 سنوات بدراسات الحديثة تقول انه لا يفرق بين الواقع والخيال. لما يرى فيلم وثائقي او فيلم كرتوني او غيره، هو يتشبث من سن 3. الى السادسة ان دي حقائق. وبعدين عملوا قياس لنبض الولد والبنت من سن 4 الى سن 7 الى سن 10، وجدوا ان لما توضع السكين على رقبة الممثل الولد يحصل له رعب عجيب، والبنت سبحان الله. واكتشفوا ان الاولاد يميلوا الى افلام العنف، يطير سبحان الله العظيم ويخبط في خلقه وده سبحان الله، ويتصور الولد ان دي حقائق، والبنت تميل الى الرومانسية، عايزة قصة بسيطة حالمة دليل على عطف الاب وعطف الام وود الزوج وود الزوجة حسن المعاملة سبحان الله العظيم. لكن اللي بيدرسوا سلوكيات الاطفال في المشاهدة يجب ان يسألوا انفسهم عدة اسئلة. هل هذه البرامج اولا مناسبة للطفل؟ دي نمرة واحد. وهل هذه البرامج يجب ان تبث في هذه الساعة؟ دي نمرة اثنين. الطفل من عادته يجب ان ينام في التاسعة، لكن في طفل ينام الساعة واحدة بالليل، انت مش طفل، ليس هذا طفلا. وبعدين شوف الافلام بتاعت بالليل ما ينفعش. وبعدين هل هذه البرامج تبض الطفل بالمعلومة المناسبة؟ هل تعلي فيه قيمه سبحان الله؟ هل المسلسل بتاع الطفل احيانا لما يكون باللغة العربية حتى يوثق لغة ابائه واجداده وقيمه في هذه اللغة وارتباطها بكتاب الله، هل هي تصنع هذا؟ هل ربطت انا الطفل بتاريخه؟ وهل لما ربطته بتاريخه هل صح اصبحت عنده عنصرية؟ يعني الثورة مش عارف ايه والثورة الايه والعام العام، هل هذا فيه عنصرية ولا اربطه بتاريخه العام، تاريخ قيمه، تاريخ العرب الكبير، تاريخ الاسلام، تاريخ الدين، تاريخ الفتوحات وهذه الامور، تاريخ القيم، منظومة القيم التي عند الاسلام سبحان الله حتى في حروبهم. فربط الطفل سبحان الله، ولا ام ان احنا اكثرنا بهذا القصص وبهذه الحكايات عنصرية الطفل، فصار عنده عنصرية للاخر وصار ينظر الى الاخرين نظرة معاداة. يعني انا اذكر لما جاء دانلوب هذا القس الذي كان يدرس في اوكسفورد سنة 1904، يعني من 108 سنة، اللورد كرومر هذا الذي كان في المندوب السامي في مصر في هذا الوقت اتى بالدانلوب هذا ليطور التعليم في مصر، واصبح منهج دانلوب هذا يدرس في كل الدول العربية الى عصر قريب. فماذا يقول دانلوب؟ اول شيء عمله عمل ان معلم اللغة العربية ياخد 3 جنيهات مرتب شهري في هذا الوقت يعني، ومعلم الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية ياخد 6 جنيهات ضعفه. فبدأ الاباء والامهات لا يعني يذهبون باولادهم على ولا بناتهم على المدارس العليا للكليات الان التي تخرج معلما للغة العربية. ما بعد ما يتخرج هياخد 3 جنيه، اخوه لو دخل قسم الرياضيات او قسم العلوم او قسم اللغة الانجليزية هياخد 6 جنيه الضعف. فاحجم الاباء والامهات عن مواصلة الاولاد في المدارس والكليات او المعاهد العليا التي تخرج معلم اللغة العربية. فاصبح الوزارة في يوم من الايام بعد سنوات عندها قحط في معلمي اللغة العربية. طب يعوضوها ازاي؟ جابوا المعلمين اللي احيلوا الى التقاعد فوق 65 و70 سنة. تخيل انت معلم زمان كان مخلص، فلما يشتغل 40 سنة معلم وكانت الطباشير والاشهاد، فلما وصل ل70 سنة اصبح عنده سعال وكحة وضغط وهشاشة عظام وخشونة في الركبة واليونة مش عارف ايه والشريان الفلاني والعينين اصبحت ضعيفة. فيدخل الحصة الدراسية مدتها 50 دقيقة نصها كحة وربعها عطس وربعها الثاني ومش قادر متثاقب مش قادر، فتخرج اللغة ضعيفة وهزيلة هزال معلمها. واصبح ينظر الى معلم اللغة، فانظر الى الرجل المجرم ماذا صنع بمستوى اللغة العربية ومستوى معلم اللغة العربية. وبعدين يدرس له في الايه في التاريخ او تاريخ العرب، يقول كان العرب في الجاهلية يشربون الخمر ويعبدون الاصنام ويئدون البنات احياء. والله هذه صورة صادقة، كان العرب يعملوا كده، ولكن جاء الاسلام فحرم هذا ويضع نقطة. المفهوم الداخلي لمن يعي ما هو؟ أن سبحان الله، أن الإسلام لما جاء أوقف عبادة الأصنام، أوقف شرب الخمر، أوقف وأد البنات أحياء، وبذلك يريد دنلب أن يقول لأطفالنا ونحن صغار أن دور الإسلام انتهى. فتعالوا انتوا دور العقل، اركنوا الإسلام على جنب زي ما أوروبا عملت، وابتدوا انتوا ايه سبحان الله غذوا فكرة العقل والحسن ما حسنه العقل. يا الله، وكان لدنلب هذا كان من المعتزلة. فالكارثة الكبرى ان احنا اغمضنا عيوننا عن اشياء كثيرة، واصبح سبحان الله اهتمام بعض المناهج باشياء تعلي فينا العنصرية والعصبية. لا، نحن نريد مناهج تربطنا بقيمنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم اساليب التربية لم يأتي ليقول انا جئت بامر جديد تماما عليكم، لا، قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ليه؟ لان سبحان الله الاشياء العجيبة التي يراها الانسان، ان العرب كان عندهم كرم، كان عندهم نخوة، كان عندهم مروءة. لما وقعت سفانة بنت حاتم الطائي في الاسر وجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد خل سبيلي، فان ابي كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق، انا ابنة الرجل الذي كان يوقد نيرانه امام الخيمة للضيفان حتى يهتدي الناس اليه، ان ابي كان جبان الكلب. جبان الكلب يعني كلب حاتم لا ينبح على الغريب لانه متعود على كثرة الضيوف. العربي لما كان يحب يعني يصف انسانا بالكرم وكان جبان الكلب، ولما كان العربي يصف قوما بالشجاعة يقول لا يسألون اذا قالوا ان اعداء يريدون محاربتكم، لا يسألون كم عددهم، لا، يقولون اين هم، ما يهمنيش العدد، هم فين عشان اروح لهم. هذه شجاعة العرب. ان ابي كان يعني يفعل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم والله ان هذه اخلاق المسلمين، والله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه، وان اباك كان يحب مكارم الاخلاق، خلوا سبيلها، فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق، وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني جاء ليكمل الاخلاق العربية الجميلة ولكن ليوسطها. يعني يوسطها، العربي كان عنده شجاعة بس لدرجة التهور، او جبان لدرجة الانعزالية. قال لا، الرسول جاء ليعلم ان الشجاعة دي على العدو فقط، مش على ابن عمك ولا على ابن خالك ولا على جارك. لا، سبحان، مش اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافري، لا، وانما العظمة هذا الدين انه جاء ليوسط المسألة. واحد كريم الى درجة التبذير والاسراف، قال لا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ولا شحيح لدرجة البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وإنما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالمسلم سبحان الله من الواجب أن يكون إيه؟ متوسط. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمنهج الوسط في التربية. كان حتى لما بيعظنا سبحان الله كان يقول إذا غضب الرجل من زوجته قال لا يهجر إلا في المضجع، يعني يعطيها ظهره فقط، لكن لا يذهب ليبيت عند غرفة الأولاد، عيب، هذا إحراج للمرأة وتقليل من مستواها، أو يطردها من الغرفة، أو هي أصلا تحرجه وتبيت في غرفة البنت أو البنات. لا، لا نريد أن يحرج بعضنا بعض. البيوت مليئة بالمشاكل، قليل البيوت التي ليست فيها مشاكل، لكن إيه كيفية احتوائها، كيف أقدم أنا، كيف أكون كريم الأخلاق أنا، ماذا أقدم؟ لأن القضية أنا منتظر من الآخر. لا تنتظر الخير من الآخر، لا، انا عايزك تنتظر الخير ونحن ننتظر منك الخير، وانا انتظر الخير من نفسي حتى يعم الخير. فبالتالي الاولاد لهم عيون فاحصة، يرى كيف يتعامل الاب مع ابنته وزوجته، فيعني يشب على هذا. ولذلك انا اقول دائما، يعني هل منكم احد من المشاهدين والمشاهدات ان سبحان الله العظيم احد الازواج امام اولاده في اثناء الطعام قبل يد زوجته التي طهت هذا الطعام؟ بس الله يرضى عليك، لا تقبل يد الطباخه ولا الخادمه ولا البشكره في البيت؟ لا، المفروض يد الزوجه. يعني خلي بالك عشان اكون واضح، يعني هل صنع الاب هذا الامر امام الاولاد فتقاطر الاولاد على واكب الاولاد والبنات على يد امهم لكي يقبلوها؟ ما دي مهمه، ما لازم ابدا انا، لازم بدايه من سبحان الله. هل قالت الزوجه امام الاولاد عن الزوج والله ابوكم هذا رجل كريم الاخلاق، كريم العطاء، ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا يعرف قلبه الا الطيبه، ترتفع بالرجل امام اولاده مش تصغره، تقول انت فاكر خالك اللي كان بيتسول امام المسيح؟ عيب هذا الكلام، هذه قله ادب، هذه مش تربيه، ده انت عيب ما تربيتني سبحان الله. يعني كان عمر يقول اللهم اني اعوذ بك من زوجه السوء التي ان رات حسنه كتمتها وان رات سيئه اذاعتها، تشيبني قبل المشيب. يا الله، فاذا المؤمن يعني سبحان الله يجب ان ان ان ان يحافظ او يواظب او يتقي الله في ان يظهر سلوك التربيه في نفسه اولا. احبتي في الله، القران مليء باساليب التربيه، وربما لنا وقفه ان شاء الله مره اخرى مع ماذا تصنع وسائل الاعلام في اطفالنا واسرنا، وماذا يجب نحن كوسائل اعلام ان نطورها الى صالح المجتمع وصالح قيم المجتمع. وحقيقه الامر يعني اساليب التربيه في القران كثيره، وجب ان نقف عندها وان نقف عند المربي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع المراه ومع الصغير ومع الكبير في السلم والحرب، في القياده وفي التعلم والتعليم وفي الوعظ والارشاد. هذا كله موضوع يجب ان نتوقف عنده في حلقه قادمه ان شاء الله، وارجو ان يكون هناك خلل في الاتصالات، نلقاكم في الاتصالات ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله رب العالمين. ندعو الله لبناتنا بازواج صالحين ولابنائنا بزوجات صالحات، وان يجعل بيوتنا كلها امنه، وان يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين امانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.